أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يقول الله عز وجل: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. هذه الآية مع كل آيات القرآن الكريم، مع كل كلمة في القرآن الكريم، يجب أن نتفهمها جيدا وأن نعلم أن الله تعالى لا يذكرها ذاكرا أحوال الأمم الأخرى دون إسقاط الموضوع علينا. فالله تعالى يقول: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. اليهود قالوا ذلك ومعهم التوراة. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. النصارى قالت ذلك وهم يتلون الإنجيل. القرآن يقول وهم يتلون الكتاب، والكتاب لم يقل ذلك. الكتاب لم يقل الذي يجب أن يلتزموا به. كلمة وهم يتلون الكتاب يسمونها في اللغة جملة اعتراضية لبيان ما سبق، جملة اعتراضية. الله تعالى يرفض هذا الكلام الذي يقولونه. أنت عندك كتاب، هذا الكتاب يجب أن تلتزم به. الله تعالى بعث لك نبيا، إن كان هذا النبي هو موسى، هو عيسى، هو نوح صلى الله وسلم عليهم جميعا، يجب أن تلتزم به، لا تؤلف شيئا من عند نفسك. فقول اليهود ليست النصارى على شيء هذا من عند أنفسهم، وقول النصارى ليست اليهود على شيء هذا من عند أنفسهم وهم يتلون الكتاب. لأن الكتاب الذي نزل على موسى، والكتاب الذي نزل على عيسى، والكتاب الذي نزل على محمد، يقول أن الذي على شيء هو المؤمن، لا صلة له بأحد. فعملية التصنيف هذه لا أساس لها من الصحة. انظر ماذا قال الله علينا أيضا: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله. كل الذين لا يعلمون، كل الجهلة، الذين لم يتعلموا والذين لم يعلموا سيقولون هذا الأمر. وأنت إذا نظرت الآن على كل الجماعات الدينية، أقول لك لا تنظر على كل الجماعات الدينية، انظر على جماعة واحدة، على السلفية فقط، الذين يزعمون أنهم على منهج السلف الصالح. هم كم فريق الآن؟ أكثر من 1000 طائفة وألف فريق، وكل فريق يقول نحن على شيء والفريق الآخر ليس على شيء. هذا ينطبق على الجماعات المختلفة الكثير، كل واحد يقول أنا الأصلي، أنا الأساس، أنا الصحيح، أنا الصواب، وهم يتلون الكتاب. عندكم كتاب الله، لم يقل أن الصواب مع السلف الفلاني، وأن الصواب مع شيخ الطريقة الفلاني، وأن الصواب مع المذهب الفلاني، بل قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. بل بيّن الله تعالى أن الهدى والرحمة والرشاد في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم بصدق وليس بالكلام. هذه هي الآية، أن الذين سيأتون بعد اليهود والنصارى من الذين لا يعلمون، الجهلة، الذين فجأة ترى الواحد منهم تحول إلى عالم وإلى مفتن. يقول القرآن: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله. كذلك قال الذين لا يعلمون. لذلك النصيحة لكم جميعا: لا تقل في يوم من الأيام نحن على الحق وغيرنا على الباطل، لأن هذا ليس في الكتاب، ليس هذا في اتباع الرسول. صلى الله عليه وسلم، لو قلت ذلك فأنت من هؤلاء. إذن ماذا تقول؟ تقول من اتبع محمدا فهو على الحق، ومن اتبع غيره فهو على الباطل. هذه القاعدة تنطبق على جميع خلق الله، قضي الأمر. وهذا الذي في الكتاب، وهذا الذي قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أما أن تقول أنا الذي معي الحق وأنا الوكيل الوحيد المتوكل بتوزيع الحق وأنا الوكيل الحصري للحق وغيري على الباطل، إذا قلت ذلك فأنت تندرج تحت قائمة اليهود والنصارى والذين لا يعلمون. إذن ماذا تقول؟ قل ما جاءك في الكتاب، قل الذي عندك في الكتاب. وما الذي في الكتاب؟ قل أطيعوا الله والرسول، ادعوا إلى ذلك. وقل من أطاع الله والرسول فقد هدي، ومن عصى الله والرسول فقد ضل، ومن هدى له الجنة ومن ضل فله جهنم. انتهت القضية. هذه أنت برأت نفسك، وهذا الذي في الكتاب. تدبروا هذه الكلمات، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني مثل قول اليهود ومثل قول النصارى، نحن على شيء وغيرنا ليس على شيء. وهذه تنطبق على الطرق الصوفية وعلى الشيعة وعلى المذاهب، كل مذهب يقول أنا القريب إلى الحق، وما دخلي أن أمشي مع قريب إلى الحق، أنا أريد الحق وليس القريب من الحق. كل مذهب يقول أنا أقرب الناس إلى النبي، وما دخلي بك، لماذا لا أكون أنا أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا القرآن بيّن عندما يتكلم عن اليهود وعن النصارى فإنما يحذرنا، يبين لنا، يرشدنا. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله. ما هي النتيجة التي ينتظرها المؤمن؟ فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. في يوم القيامة سيظهر من الذي كان على الحق، لأنه يوم الفصل. يوم القيامة هو يوم الفصل الذي يفصل الله تعالى به بين الحق والباطل. نحن الآن في دار الباطل، اختلطت جميع الأوراق، لا تكاد تميز أو تميز بين المؤمن وبين الكافر، بين الضال وبين المهتدي، بين الفاسق وبين الطائع، اختلطت الأمور. وكل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك. كل واحد يدعي أنه هو الذي على الحق وأنه الذي يملك الحق، لأن هذه الدار هي دار الباطل، والباطل هو ما يزول، الباطل هو الزائل، متاع الغرور. في يوم القيامة الله تعالى يرد لم يحكم لمن هو الذي على شيء، قال فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله سيحكم بيننا وبينهم يوم القيامة، فيفصل بين الناس جميعا في يوم القيامة. وهناك هو دار الحق، يوم الحق، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. في يوم الحق سيظهر الحق، ترى الذين ابيضت وجوههم والذين اسودت وجوههم. الذين اسودت وجوههم هم الذين تفرقوا واختلفوا، لأن الآية جاءت بعد ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نحن جاءتنا البينات، والبينات هي القرآن والحديث. هل في القرآن كله من أوله إلى آخره اتبعوا فلانا؟ بل في القرآن كله من أوله إلى آخره لا تتبعوا فلانا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذا هو الكتاب. فالله يفصل بينهم يوم القيامة، الله تعالى يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم، يعني ليس هناك أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. كل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسم الله هذا ظالم، وليس هناك من هو أظلم منه إلا من فعل مثله وسعى في خرابها، سعى في خراب هذه المساجد، سعى في خراب هذا المسجد. والخراب أنواع، الخراب ليس التخريب فقط، يعني لا تظن أن الخراب هو الهدم، لا، الخراب هو تفريغ هذا المسجد من الذي شرعه الله له. الله تعالى شرع المساجد لإقامة الصلاة، شرع المساجد للدعوة إلى الله، شرع المساجد لخطبة الجمعة، لصلاة الجماعة. إذا تحولت إلى غير ذلك، إذا تحولت إلى دعاية وإعلان للحاكم الظالم، إذا تحولت إلى دعاية وإعلان للطرق الصوفية، إذا تحولت إلى دعاية وإعلان لمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته واتباع المذاهب، فهذا خراب للمسجد، أسوأ من خراب الهدم، أسوأ من الخراب الذي هو للهدم، يعني هدمه أفضل، لأنك جعلته كما هو وفرغته من الهدف الذي جاء من أجله، كالذي يأتي على القرآن الكريم ويقول هذه الآيات نزلت في بني إسرائيل، وهذه الآيات نزلت في اليهود، وهذه الآيات نزلت في قوم يونس، ولم ينزل لنا شيء، والقرآن من عند الله. فرغ القرآن من الهدف الذي جاء من أجله. فلما وصف الله تعالى بني إسرائيل قال يحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، هذا أسوأ من التحريف المباشر اللفظي، أن تأتي على الآية وتحرفها، لا، الآية كما هي، هذه الآية كما هي، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن الذي لا يطيع الله والرسول هو من الكافرين، يقول لك لا، الكفر هنا ليس بمعنى الكفر، الآية صادقة ومن عند الله، ولكن الكفر هنا ليس بمعنى الكفر، هذا كفر مجازي القصد منه التهديد. إذا هو ترك الآية كما هي ولكن فرغها عن موضعها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول صدق الله، هذه من عند الله لكنها ليس لها علاقة بنا، إنها نزلت في اليهود والنصارى، أما نحن نحكم بغير ما أنزل الله كما نشاء، لماذا؟ ليس علينا في الأميين سبيل. هذا هو تفريغ تحريف الكلم عن مواضع، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نقطة، خلص الحديث، الحديث انتهى. يقول لك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر لك عدة أبيات من الشعر في وصفه ومدحه، ويقول لك لا صلاة ليس معناها لا صلاة، ما معناها مولانا؟ يقول لك معناها لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة، صلاته صحيحة ومقبولة وانتهى الأمر، انتهت القضية. هذا ترك لك الحديث وجوفه، أخرج معناه، أصبح الإسلام مجرد هياكل مثل الهيكل العظمي، عندما تأتي على إنسان وتقوم بإزالة جلده وإزالة لحمه وإزالة كل شيء فيه وتتركه كهيكل عظمي، ثم تقول له تكلم وكل واشرب وفكر، كيف ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، كيف ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء؟ طب ماذا أصنع؟ هو فرغ الآيات من داخلها، فرغ الأحاديث من داخلها، هذه للتهديد، هذه للوعيد، الله يخوفنا، الله كذا، وضع القرآن، مع أنه ما زال موجودا مكتوبا ولكنه لا يحكم ولا يتكلم. القرآن جاء يحكم ويتكلم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذا حكم بين الناس. والله تعالى قال إنه لقول فصل. قالوا لا، يحتمل التأويل والمعاني إلى آخر. فيقول الله عز وجل: وسعى في خرابها. هذا هو الخراب. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وانظروا على رؤساء الدول عندما تدخل المساجد، لا يدخلونها إلا خائفين. وإذا نظرت على المسجد من الخارج أثناء زيارة الأمير أو الزعيم أو الرئيس أو الملك في الداخل، هناك الجيش بكامله يقف خارج المسجد لحمايته، لأنه خائف، يخاف. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي، الله تعالى يخزيه، والتاريخ والآيات تدل على ذلك. كل من حاول أن يحارب الله جعل الله تعالى له في الدنيا خزيا وعارا. الذين حاربوا دين الله، الذين حاربوا المساجد، الذين حاربوا الحجاب، الذين حاربوا شرع الله، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب. إذا منعوكم من المساجد، إذا ضيقوا عليكم الأمر، ولله المشرق والمغرب. الله تعالى له المشرق وله المغرب. انظر إلى عظمة الله في هذه الآية: ولله المشرق والمغرب. المشرق هو أقصى الشرق، والمغرب هو أقصى الغرب. لماذا قال الله تعالى بعدها: فأينما تولوا فثم وجه الله، بعد أن ذكر المشرق والمغرب؟ لأن الله تعالى يقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. عندما تصلي تولي وجهك، لم يقل فولي وجهك إلى المسجد الحرام. لو أن الآية فولي وجهك إلى المسجد الحرام لضاق الأمر على المسلمين، والله تعالى لا يضيق على عباده. لم من المستحيل، من المستحيل مهما فعلت في كل الأحوال أن تولي وجهك إلى المسجد الحرام مباشرة، مباشرة، بحيث لو اتجه من عندك خط مستقيم يصل بك إلى الكعبة مباشرة. فقال الله: شطر المسجد الحرام، ناحية المسجد الحرام. إلى هذه، أين المسجد الحرام؟ في هذه الناحية. ولي وجهك شطر المسجد الحرام، ما بين المشرق والمغرب. وهذا من ضمن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنه قال: ولله المشرق والمغرب. فأينما تولوا، حتى لو أخطأت رغم أنفك، حتى لو أخطأت بدون قصد، حتى إن كنت على سفر ولم تتبين القبلة، فلله المشرق والمغرب. فأينما تولوا فثم وجه الله، في أي اتجاه فسمى وجه الله. ولذلك أنتم تعرفون حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، عندما كان يصلي على دابته أينما توجهت به، فسأله عبد الله بن دينار فقال له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة السنة على دابته أينما توجهت به. ولله المشرق والمغرب. طالما ما بين المشرق وبين المغرب، انظر إلى التوسعة، المشرق والمغرب آلاف آلاف الكيلومترات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت، الله يعلم أنك في يوم من الأيام ستصلي في الطائرة، والله تعالى يعلم في يوم من الأيام أنه هناك من سيصلي في صاروخ. الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة سبحانه وتعالى. فهذا من تيسير الله، هذا هو يسره ولا تعسره، فأينما تولوا فسم وجه الله، في أي اتجاه سم وجه الله سبحانه وتعالى. وعندما تقرأ فسم وجه الله تقرأها كما هي، لا تلجأ إلى ضلالات ابن تيمية ولا تلجأ إلى ضلالات الأشعري، إلجأ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فسم وجه الله، هكذا قال الله، وآمنا بالله على مراد الله سبحانه وتعالى كما أراد الله. فأينما تولوا فسم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحان الله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، دي كلمة سبحانه. سبحانه يعني إيه؟ تنزيه وتعظيم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكيف يكون إلها ويتخذ ولدا؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وعندما يضحك عليك واحد من الناس ويقول نحن والنصارى نعبد إلها واحدا، فهذا كذاب أشر، لأن إلهنا لم يلد وإلههم ولد متزوج ويعول وله بطاقة شخصية، إذا قرأت فيها وجدته يتزوج ويعول، يعني متزوج وله طفل، وهذا الطفل قتل منه وعجز عن حمايته. والغريب أنهم يحتفلون بالآلة التي قتل بها، يعني الآلة التي صلب عليها يحتفلون بها. تخيل أن ابنك قتل بسكين، هل تأتي بهذه السكين وتضع عليها الذهب والفضة والورود وتحتفل بها في البيت؟ أليس هذا من الغباء؟ تحتفل بالآلة التي تزعم، وطبعا عيسى لم يقتل، تحتفل بالآلة التي تزعم أنه قتل عليها أو قتل بها؟ هذا ضلال بعيد. ما اتخذ الله من ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنحن نعبد إلها لم يلد ولم يولد، هم يعبدون إلها له ولد. والغريب أنهم اختلفوا منذ القديم، هل المسيح هو الله أم ابن الله، واجتمعت في ذلك اجتماعات، تخيل يجتمعون ليقرروا هل هو الله أو هو ابن الله. فاتفقوا على شيء واحد، قالوا للخروج من الخلاف، للخروج من الخلاف نقول عندما نتحدث عن الله نقول الله أو الرب، وعندما نتحدث عن المسيح نقول الرب يسوع المسيح. كده خرجوا من الخلاف، فأصبح المسيح ربا. كيف يكون ربا وقد عاش في رحم أمه ما بين فرس ودم؟ كيف يكون ربا ويقتل ولا يستطيع الدفاع عن نفسه؟ وهناك طوائف من المسيحيين يقولون بأن المسيح هو الله. السؤال، إذا كان المسيح هو الله وأنتم تزعمون أنه قتل وظل في قبر 3 أيام، من الذي كان يدبر الدنيا في هذه 3 أيام عندما كان ربكم ميتا؟ من الذي كان يخرج الشمس من مشرقها؟ من الذي كان يرزق الناس؟ من هو؟ الإجابة هو ربنا سبحانه وتعالى الذي نعبده، والذي لم يمت ولا تأخذه سنة ولا نوم. أما ربكم هذا فهو شخص مستأجر، لا ليس نبيا ولا نعترف به ولا نؤمن به. أما المسيح عليه السلام فهو بريء منهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول الله عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. لماذا قال الله تعالى كان يأكلان الطعام؟ افهمها أنت. الذي يأكل الطعام ما هو المترتب على أكل الطعام؟ خروج الفضلات، البول والبراز، هل هذا يتأتى لإله؟ كان يأكلان الطعام. انظر إلى عظمة القرآن، تركها لك لتفهم. كان يأكلان الطعام. لو سألنا النصارى عيسى كان يأكل الطعام؟ يقولون نعم. طب ما الذي يترتب على أكل الطعام؟ التبول والبراز، هذا يليق بإله؟ إذا كان هذا الإله يتبول ويتبرز، من صفات المؤمنين في الجنة أنهم لا يتبرزون ولا يتبولون، تكريما لهم، تكريما لهم. فكيف يكون هذا إله وهو يتبول ويتبرز؟ سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض. الله تعالى له ما في السماوات والأرض، فكيف يتخذ ولدا؟ لماذا يتخذ ولدا؟ وللعلم اليهود أيضا لهم ولد آخر، يعني هناك ولد آخر سبقت به اليهود وأنكره النصارى، اسمه عزير. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. إذن الإله الذي يعبدونه متزوج وله ولدان، وعندما يتقسم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. مشكلة. انظر إلى عظمة الإسلام، طهارة الإسلام، طهارة الإسلام، تنزيه الله عن الشريك وعن الولد وعن الزوجة. الله تعالى يقول بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، خاضعون، طائعون، كل. بديع السماوات والأرض أي الذي أنشأ السماوات وأنشأ الأرض على غير مثال سبق. المبدع هو الذي يصنع شيئا على غير مثال سبق، أما المقلد فهو الذي يبني بيتا مثل بيت فلان، يصنع سيارة مثل سيارة فلان. أما الذي يصنع شيئا ليس له مثل فهذا هو المبدع. بديع السماوات والأرض أي الذي خلق السماوات والأرض لا على مثال سبق، لم يكن هناك قبل ذلك لا سماء ولا أرض، فخلق السماوات والأرض وخلق الإنسان على غير مثال سبق. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كن فيكون. هذا الأمر إذا أراد أمرا، أمره بين الكاف والنون سبحانه وتعالى، كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. دائما هناك تشكك خاصة عند الجهلة، لولا يكلمنا الله كما قالت اليهود والنصارى، أو تأتينا آية، علامة، مثل الجبل الذي نتق رفع فوق قوم موسى، مثل الناقة التي جاءت لقوم صالح. هذا لو جاء لكم سوف تقتلون أيضا الناقة، اشكروا الله. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوله، لأن كفار مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة، سألوه أن يصعد في السماء، سألوه الآيات هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بمثل هذه الآيات. الآيات التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم هي آيات الكتاب الكريم التي تخاطب العقل البشري، تخاطب القلب البشري، تخاطب الذين يعقلون، صاحب العقل. أفلا تعقلون؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ فمن هنا قالوا لولا يكلمنا الله، كفار مكة واليهود والنصارى في هذا الوقت، أو تأتينا آية. طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية، والآية لها أسماء كثيرة جدا. الآية في القرآن اسمها آية، خروج الشمس من مغربها آية، إذلال الظالمين آية، كل ما يحدث في هذا الكون آية، آيات الإنسان يتدبر، كما كان مع سيدنا موسى 9 آيات أعطاه الله تعالى 9 آيات. هذه الآيات يطلبون مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل نبي يختلف عن الآخر، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الذي كان مع موسى ليس هو الذي كان مع عيسى، والذي كان مع عيسى ليس هو الذي مع محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يسألون الآية. كما قال الله تعالى: يسألك أهل الكتاب، انظر إلى العجب هنا وإلى عظمة القرآن، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. طيب، نزل عليكم كتاب من السماء وكفرتم به، تريدون الآخر؟ تريدون الثاني؟ عندما يقولون أنزل علينا كتابا من السماء، كأن كتابا لم ينزل عليه، نزل عليكم الكتاب وكفرتم به. فهنا يقول الله تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوله، قولهم هذا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، يطلبون أن النبي صلى الله عليه وسلم يلقي العصا فتتحول إلى ثعبان مثلا، هذا لموسى صلى الله عليه وسلم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، وهذا دليل على أن الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة. الذي تستمع إليه الآن هو الذي استمع إليه نوح، واستمع إليه صالح وشعيب وموسى وكل الأنبياء، الضلال واحد، الكفر واحد، الفسوق واحد، الهم واحد. يقول القرآن: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. مع بعد المسافة، مع تغير الزمن، مع تغير النبي، إلا أن القول كان واحدا، لم يتغير، تشابهت قلوبهم، وسوف تظل قلوبهم متشابهة إلى يوم القيامة. الذي تسمعه الآن هو الذي استمع إليه أول نبي، عندما تدعو الناس إلى الدين، إلى الإسلام، قل لهم اتبعوا محمدا فقط، سيقولون لك: وماذا نصنع بالمذاهب والأئمة والعلماء؟ قل لهم ادعوا الله وحده، سيقولون لك: كيف ندعو الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا؟ الكلام واحد. لماذا تلجؤون إلى السيد البدوي وإلى الدسوقي وإلى الرفاعي وإلى الجيلاني وإلى النقشبندي؟ سيقولون لك: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف، هؤلاء هم شفعاؤنا عند الله، هؤلاء صالحون، ونحن نتقرب إلى الله عن طريقهم، والقرآن يقول، هم يقولون ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فهؤلاء هم الوسيلة، والله تعالى أمرنا أن نتخذ الوسيلة. فإذا أردت أن تصل إلى الله فلابد من اتخاذ وسيلة. هذه الوسيلة يا الشيخ، يعني لابد من دابة تركبها؟ يعني هل أنت عندما تذهب إلى الله لابد من دابة تركبها لتصل عليها، وهذه الدابة يا شيخ الطريقة؟ ضلال بعيد. الوسيلة حددها الله سبحانه وتعالى، وابتغوا إليه الوسيلة، بل جعل الوسيلة بين الوسيلة، اتقوا الله هذه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل لعلكم تفلحون. ما هي الوسيلة إلى الله؟ العمل الصالح، هذه الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، قلوبهم متشابهة، أقوالهم متشابهة. ولذلك المؤمن الداعي إلى الله لكي يواصل هذا الطريق لابد أن يدرس حياة الأنبياء السابقين والردود التي كانت عليهم، وأنهم لم يكن بيدهم هداية الناس. الأنبياء لم يكن بيدهم الهداية، ولكن كان في لسانهم الدليل إلى الهداية. من اتبعه كان مهتد، كان من المهتدين، ومن لم يتبعه كان من الضالين. ليس عليك هداه، الهدى لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم لهداية الناس، ولكن يهدي الناس إلى صراط مستقيم. قد بينا الآيات لقوم يوقنون اليقين، اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الشيء القطعي. يقول الله عز وجل: إنا أرسلناك، صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك، هذه معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء بسلطان من الله، لم يأتي من عند نفسه، لم يأتي عن طريق انتخاب، لم يأتي باختيار مجموعة من البشر جعلوه إماما، لم يأتي من هذه الطرق ولا من تلك السبل، ولكن جاء: إنا أرسلناك. الذي أرسله هو الله، الذي اختاره هو الله. والآن أنت ترى أن أصعب الأمور أن تدعو إنسانا لاتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من أقصى الأمور. إن نقل جبل أحد من مكانه أسهل بألف مرحلة من أن تجعل واحد يدعي الإسلام يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول هذا بعد 40 سنة في هذا العمل، أسهل بمراحل. لا، ليست هناك نسبة، وليس هناك مثل يصلح في هذا الأمر. ولكن لو أراد الله له الهداية فلا مقطف ولا مكتل ولا جبل أحد ولا شيء. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. إذا أراد الله الهداية كن فيكون، أمر منتهي. لكن من يضلل الله فلا هادي له. إنا أرسلناك، الذي أرسله هو الله، الذي أعطاه السلطان الله سبحانه وتعالى. إنا أرسلناك. والسؤال: من الذي أرسل الأئمة؟ من الذي انتخبه؟ من الذي اختاره لكي يكونوا أئمة؟ بل وتقدم أقوالهم على أقوال محمد صلى الله عليه وسلم، بل ويتخذ من أقوالهم سندا وتدعيما وتأييدا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحال وهذا هو الواقع. إنا أرسلناك، إنا أرسلناك. الله تعالى هو الذي أرسله، هو الذي اختاره، ثم بالحق بشيرا ونذيرا. انظر إلى عظمة القرآن. إنا أرسلناك، المرسل محمد صلى الله عليه وسلم، المرسل له هو الله سبحانه وتعالى، الرسالة هي الحق، بشيرا لمن اتبع الحق ونذيرا لمن عصى الحق. هذا هو الأمر في جملة واحدة، في جملة واحدة. هذا هو الحق. إنا أرسلناك، الذي أرسله هو الله، المرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، المرسل به هو الحق، النتيجة بشيرا ونذيرا. انظر كيف جمع الله تعالى الإسلام كله في، لا أقول في آية، بل في جزء من آية. بشيرا ونذيرا، هذا هو المختصر. لو أنك نظرت على الإسلام كله هو في هذه الآية، بل في أول هذه الآية، 4 كلمات جمعت الإسلام كله. إنا أرسلناك بماذا؟ بالحق. هذا معناه أن الله تعالى أرسل محمدا بالهدى ودين الحق، فظل يجاهد في سبيل الله ويدعو الناس إلى الله وينشر الإسلام في الأرض، وظل 23 سنة يدعو الناس إلى الدين وإلى الحق. فمنهم من أطاعه فبشر بالجنة، ومنهم من عصاه فبشر بنار وقودها الناس والحجارة. كل هذا جمع في هذه الآية، في مطلع هذه الآية، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أنت لن تسأل يوم القيامة عن العاصين، وما أنا عليكم بوكيل، وما أنا عليكم بحفيظ، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من رفض هذه الرحمة النبي لا يسأل عنه صلى الله عليه وسلم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صلى الله عليه وسلم، لن يقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مسؤولا عن الذين خالفوا أمره، لن يسأل عنه، لن يسأله الله سبحانه وتعالى عنه إطلاقا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، هو حيسأل عن المؤمنين الذين اتبعوه والذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله، أنا أعتقد أعظم إكرام هو عندما نقول أعظم، لا تظن أن هذه النهاية، عندما يقول الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أي لا أحد أظلم، ثم يقول مرة أخرى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم، كل هؤلاء ظلم، وكل واحد منهم أظلم من الآخر. فأنا أعتقد أن الله تعالى أكرم المؤمنين بأمور كثيرة جدا. المؤمن هذا عند الله له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن هناك نعمة أنعم الله تعالى بها على المؤمنين لا يعرفونها، وأعتقد أن كثيرا من الناس لا يعرفونها. نعمة من أعظم النعم ومن أقوى النعم ومن أفضل النعم على المؤمن، المؤمن فقط، وهي قول الله عز وجل: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أي أنه يستمع لكل من هب ودب، كل الذي يأتيه يستمع إليه. قل أذن خير لكم، ولا يستمع إلا إلى الخير صلى الله عليه وسلم. ويقولون هو أذن، أي أن كل من تكلم إليه كما نقول نحن ودني، فلان ده ودني، يعني إيه؟ كل واحد يقول لك كلمة بيصدقها. ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. كلمة ويؤمن للمؤمنين من أعظم النعم على المؤمن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم آمن لكل مؤمن. فإذا أخذت أجرك على إيمان النبي صلى الله عليه وسلم فأنت هنا، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، معه صلى الله عليه وسلم. ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا رأيت إنسانا رضي عنه اليهود والنصارى فاعلم أنه على ملتي، لأن الله نفى وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. انظر هنا الذي جاء في بداية القراءة، لم يقل النبي إننا على الهدى أو نحن الذين على الهدى أو أن اليهود والنصارى على ضلالة ونحن الذين على الهدى، لا، قال قل إن هدى الله هو الهدى، الذي على هداية الله هو المهتدي. ولئن اتبعت أهواءهم، أهواء اليهود والنصارى، بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهذا الكلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولئن اتبعت أهواءهم. أما هذه الأيام كل من اتبع هوى اليهود والنصارى لا نقاش فيه، رجل مسلم. إذا كان هذا الكلام وجهه الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم وفي وبعد ذلك سنقرأ وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. والله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واحذرهم، احذر اليهود، احذر النصارى، احذر الكفار، احذر المنافقين، أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض، تمسك بكل ما جاءك من الله سبحانه وتعالى. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يتلونه، الذين آتيناهم الكتاب أي التوراة والإنجيل، يتلونه حق تلاوته أي يعرفونه حق معرفته، أولئك يؤمنون به، بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وبأن القرآن من عند الله، أولئك يؤمنون به. وقد حدث مع عبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله تعالى عنه. ومن يكفر به، بالقرآن، بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك هم الخاسرون، الذين خسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الله تعالى أنعم على بني إسرائيل كثيرا، وذكرنا ذلك في بداية سورة البقرة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أنعم الله عليهم بنعم كثيرة جدا، بعث إليهم الأنبياء تترى، ليس نبيا أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، أنبياء كثر، أنزل عليهم التوراة والإنجيل، بعث إليهم موسى صلى الله عليه وسلم وعيسى صلى الله عليه وسلم، أنزل عليهم المن والسلوى، عبر بهم البحر، نجاهم من آل فرعون، أنعم عليهم بأشياء كثيرة جدا. قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي الذين كانوا في هذا الوقت، العالمين الذين كانوا في هذا الوقت، كما تقول فلان في هذا العام وصل إلى المركز الأول في الثانوية العام، فلان حصل على المركز الأول في الثانوية العام، هذا معناه في هذا العام، لا صلة له بالأعوام السابقة ولا بالأعوام التالية، لأن خير أمة أخرجت للناس هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر عمر وعثمان وهؤلاء الذين كانوا أطيب من خلق الله سبحانه وتعالى بعد الأنبياء وأكرم رضي الله تعالى عنهم وألحقنا الله تعالى بهم. فهنا يقول الله تعالى وأني فضلتكم على العالمين، أي الذين كانوا في هذا الوقت، لأن التفضيل يكون على الوقت الحالي وعلى من سبق، دائما هذا هو التفضيل، كما أقول أعلى رقم الآن كذا، الرقم القياسي للموضوع الفلاني الآن كذا، أما في الغد قد يأتي شيء آخر، وقد أتت أمة محمد خير أمة أخرجت للناس. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، اتقوا يوما، خافوا يوما، استعدوا ليوم، تجهزوا ليوم، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تنفع نفس نفسا أخرى، كل امرئ بما كسب رهين، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، لا ينفع أحد أحدا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، إن كنت ابن نبي، إن كنت ابن فقير، إن كنت ابن صحابي، لا ينفعك شيء إلا العمل الصالح، ولا يقبل منها عدل فدية، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به، هذا هو العدل، من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، ولا يقبل منها عدل. في يوم القيامة من جاء بالعمل السيء، لو جاء بذهب الدنيا، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، لا يقبل منه ولا ينفع كفدية، لأن هذه المعاملة لا تصلح في يوم القيامة. الذهب والفضة والدنانير والأرض والأملاك والعقارات، هذه معاملة الدنيا لا تصلح في الآخرة، في الآخرة المعاملة العمل الصالح، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. العمل الصالح، المعاملة في الآخرة هي العمل الصالح، والعمل الصالح له وجوه كثيرة تعرفونها. ولا تنفعها شفاعة، الشفاعة تنفع المؤمن، تنفع الصالح، تنفع التقي، لأن المؤمن والصالح والتقي له أخطاء وله عيوب وله تقصير، لكنها لا تنفع من خرج على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا تنفع من خرج على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تنفع من خالف الرسول وخرج على طريق صلى الله عليه وسلم. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، حتى لو لهم من يشفع فلن ينصروا. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.